شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أشرق الشمس ويميني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أشرق الشمس بينها صار فؤادي أشرقت شمس كمالي بينها صار فؤادي أشرقت شمس كمالي سين حالي جئت بالشيخ المداني أو تجي تحسين حالي أشرق الشمس ويميني عن شمالي ويميني سلبت عقلي وديني في الهوى ذات الجمال أشرق الشمس أحمد والآلي جمالا وكذا الصحب الموافي أحمد والآلي